بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا في باب النسح عن الخفين عن الشروط التي بينها المؤلف رحمه الله لجواز المسح على الخف ونحوه، وهي 7 شروط موجودة في قول المؤلف السابق: يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة محنكة لرجل أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن إذا مسح ذلك بعد كمال الطهارة. سبق أن بينا المدة، وبينا شرط الخف وشرط الجورب، وأن يكون طاهري العين، وأن يلبسهما بعد طهارة كاملة بالماء، وأن يثبت بنفسه، وأن لا يكون مخرقا، إلى آخر هذه الشروط التي ذكرنا. ثم قلنا إن الممسوحات في كلام المؤلف رحمه الله الخف ونحوه، والجورب ونحوه، والعمامة إذا كانت لرجل بشرط أن تكون محنكة أو ذات ذؤاب، يبقى لها شرطان: أن تكون لرجل، وأن تكون محنكة أو ذات ذؤاب. الرابع: خمر النساء، بشرط أن تكون للنساء وأن تكون مدارة تحت حلوقهن. بقي ممسوح آخر، وهو الجبيرة. وقلنا إن للجبيرة أحكاما تخالف أحكام سائر الممسوحات، ذلك أنه سبق لنا أن المسح على الخفين رخصة، أما المسح على الجبيرة فهو عزيمة، ولذلك يمسح على الجبيرة ولو في سفر معصية. فالمسح على الجبيرة إنما كان لضرورة ربط هذه الجبيرة أو وضعها على الجرح، فلا تتقيد بسفر طاعة، كما أنها لا تتقيد بمدة، فليس للمسح على الجبيرة وقت. قلنا المسح على الخفين إما يوم وليلة، وإما 3 بلياليه. يوم وليلة في 3 أحوال، إيه هي؟ المقيم، ومسح في سفر، ثم أقام، وعكسه. وفي 2 تانيين: من سافر سفر معصية، ومن شك في وقت المسح. وأما يبقى دول 5، في 3 بكلام المؤلف، ثم في 2. وأما المسح 3 أيام ولا يليها، فإنه في 3 أحوال: مسافر سفر قصر، مسح من أحدث في إقامتي ثم سافر قبل المسح. دول 2 بس، مش 3، في 2. لكن مسح الجبيرة ليس له وقت، وإنما يمسح إلى زوال العذر، فلا يتأقت بمدة. لذلك قال المؤلف: وعلى جبيرة. الجبيرة هي التي تشد على الكسر والجرح ونحوه، وكانت في السابق أعواد توضع حتى يجبر الكسر، لكن ليس الكلام قاصرا على الأعواد، يعني يقوم مقامها الآن الجبس مثلا، والرباط الضاغط إن احتجت إلى شده، واللصوق واللزق ونحوه مما يوضع على الجروح، بل والمراهم والكريمات التي توضع على الحروق، كل هذا يدخل في المسح على الجبيرة. هذه تمسح إلى زوال العذر، لكن لها شروط لتمسح. المؤلف يقول: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني لم تشد زيادة عن القدر المحتاج إليه. طيب، قدر الحاجة هل هو موضع الكسر أو الجرح فقط؟ لا، وإنما موضع الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه من موضع صحيح لتشد عليه، يعني ما قرب من موضع الكسر. فمثلا لو كان الكسر في هذا الموضع ونحن نحتاج إلى شد الجبيرة، فتأخذ عدة أصابع أو تأخذ بقية الكسر، مع أن الكسر في جزء معين من الكسر، لكن مش عارف يجبد أو يضع شيئا إلا إذا استوعب الكف كله. يبقى موضع الكسر جزء من الكسر، إلا أن الشد احتيج فيه إلى الكف كله، يبقى ده كله اسمه إيه؟ موضع حاجة. فيجوز لك أن تمسح على هذا الموضع كله، مش على موضع الجرح فقط، إذا في المسح على الجبيرة لا تتأقت بمدة وهي عزيمة ويمسح عليها في سفر طاعة أو معصية. يضاف شيء آخر وهو أنه يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. فهنا في المسح على الخفين ونحوهما تكون في الحدث الأصغر فقط، في حديث صفوان بن عسال كان أمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أما المسح على الجبيرة فليس قاصرا عن الحدث الأصغر، بل يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر، يعني في غسل الجنابة وغسل المرأة من الحيض مثلا أو النفاس عند انقطاعهما تمسح على الجبيرة، ويمسح الرجل على الجبيرة في غسل الجنابة. يبقى المسح على الجبيرة ليس مقيدا بالحدث الأصغر بل يمسح فيها في الحدثين. أيضا سيأتينا أن المسح على الخفين يكون في أكثر الخف، في أكثر ظاهر قدم الخف. أما المسح على الجبيرة فلا بد من استيعاب الجبيرة كلها، يعني في الخفين والعمامة وكذلك الجورب وخمر النساء لا يلزم الاستيعاب، فأنت في مسح الخفين تمسح أكثر ظاهر قدم الخف. وسيأتي في المسح على العمامة تمسح على الإيه؟ على الأكوار. أما في الجبيرة فلابد أن تمسح الجبيرة كلها تستوعبها بالمسح، لأن ذلك يقوم مقام غسل العضو الذي تحتها. بس هذا كله بشرط أن تكون الجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، وبشرط أن تلبسها على طهارة كاملة. هذا الشرط هو المعتمد عند متأخر الحنابلة، وإن كان في هذا الشرط الأخير خلاف في المذهب. فمن الحنابلة من يقول إذا لبست الجبيرة امسح عليها ولو لبستها على حدث، لكن معتمد في المذهب أنه لابد أن تلبس الجبيرة على طهارة كاملة مثل ما لابد أن يلبس الخف على طهارة كاملة. لذلك قال وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. شوف الكلام، ولو في أكبر، هذا خلافا للإيه؟ للخف ونحوه، يعني ولو كان المسح على الجبيرة في حدث أكبر إلى حلها، يعني أنه يمسح على الجبيرة إلى أن يحل الجبيرة أو إلى أن يذهب المرض ولا يحتاج إلى شد الجبيرة، يعني إما إلى حلها أو إلى برء ما تحتها، شفاء ما تحتها يعني، بخلاف الخفين فإن لهما مدة، كذلك العمامة ونحو ذلك. ثم قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. أنا عادة تتأمل في قوله ذلك، يعود على إيه؟ على جميع ما سبق، يعني الخف ونحوه وجورب صقيق ونحوه وعمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلق وجبيرة. إذا لبس ذلك كله بعد كمال الطهارة، ومفهوم هذا أنه إذا لبس ذلك قبل كمال الطهارة فإنه لا يمسح. وقد قلنا في المرة السابقة إنه لابد من كمال الطهارة بالماء، فلو كانت طهارته طهارة تيمم لم يجد له المسح على هذه الحوائج. يعني واحد محدث ما عندوش ماء أو معذور لا يستطيع استعمال الماء فتيمم، اسمه متطهر ولا لا؟ متطهر، لأن الله قال في آخر آية التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وإحنا قلنا في أول الكلام خالص في أول الفقه الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، يبقى التيمم طهارة ولا لا؟ طهارة. فهذا متطهر لكنه ليس متطهرا بالماء، فليس له أن يمسح على حائل، ما ينفعش يلبس خف ولا عمامة يمسح عليها ولا جورب ولا امرأة تمسح على الخمار إذا كانت متيممة لبسته بعد تيمم، ولا على الجبيرة أيضا. وقولنا بعد كمال الطهارة بالماء معناها أنه لو تطهر في بعض الأعضاء ولم يكمل طهارته لم يجد له أن يلبس هذه الحوائل ليمسح عليه. مثال ذلك، أنا بقول بعد كمال الطهارة، انتبه في كلمة كمال الطهارة بالماء، أنا توضأت وغسلت إلى أن وصلت إلى مسح الرأس، غسلت وجهي ويدي المرفقين ومسحت رأسي، ثم لبست العمامة، وبعدين غسلت الرجلين، بعد كده أحدثت ثم أردت أن أتوضأ، فهل لي أن أمسح على العمامة؟ لا. ليه؟ لأني لم ألبس العمامة بعد كمال الطهارة، بل لبستها قبل كمال الطهارة. مثال آخر، بعد أن مسحت على الرأس ما لبستش عمامة، غسلت رجلي اليمنى ثم لبست الجورب الصفيق بالشرط الذي ذكرناه في رجلي اليمنى، ثم غسلت رجلي اليسرى ثم لبست الجورب الثاني في رجلي اليسرى، فهل لي أن أمسح؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الجورب الأيمن لبس قبل كمال الطهارة بالماء، فلا بد أن أخلعه وألبسه بعد غسل الرجل اليسرى. إذن لابد من كمال الطهارة بالماء، لكن يقولون يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها أو تيمم لجرح. عاوز تركز في الحتة دي، يعني لابد أن تكون الطهارة بالماء وأن تكون كاملة، لكن لو أن رجلا تطهر بالماء طهارة كاملة كان فيها مسح، فهل له أن يمسح؟ يعني وضح بالمثال، أنا الآن توضأت وضوءا كاملا ثم لبست عمامة، ينفع أمسح العمامة بعد كده؟ أيوه، بعد ما خلصت خالص لبست العمامة، مسحت أحدثت ثم مسحت على العمامة، كويس؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ثم أحدثت، أنا مسح على العمامة، لا قبل ما أحدث أنا مسحت على العمامة ثم لبست خفا بعد الطهارة اللي مسحت فيها على العمامة ثم أحدثت، صارت أنا أتوضأ، فهل أخلع الكفين ولا أمسح عليهما؟ إيه رأيكم؟ متصورين المسألة دي؟ دلوقتي أنا استيقظت لصلاة الفجر فتوضأت وضوء عادي ما فيش حاجة، أي من النوم مش لابس عمامة ولا خفين ولا أي حاجة، يعني طبعا لابس حاجة لكن ولا أي حاجة ما يمسح عليها يعني، فقمت استيقظت من النوم فتوضأ وضوءا كاملا، عايز أنزل أصلي الفجر فلبست العمامة، مش الطائرة، الطائرة ما ينفعش يمسح عليها، لبست الإيه؟ العمامة. بعد ما رجعت من صلاة الفجر نمت، حدث ولا لا؟ حدث، استغرقت في النوم، قمت من النوم فتوضأت، ينفع امسح العمامة؟ ينفع، مسحت على العمامة ما خلعتهاش، نمت بيها المرة دي، عشان انا مثلا نايم وانا قاعد اقرا بعد الفجر، قعدت اقرا وكده ونمت وانا قاعد واستغرقت كثير، نوم كثير وانا جالس، فهذا نوم ينقض الوضوء لانه كثير. المهم قمت الساعه 10 مثلا وعاوز اتوضا فتوضات، ينفع امسح العمامه؟ ايوه مسحت على العمامه، بعد ما توضات ومسحت على العمامه وغسلت رجلي الاثنين وانتهت الطهاره لبست الجورب الصفيق ثم احدثت وجاء وقت الظهر فتوضا، فهل لي ان امسح على الجورب؟ ايوه، هذه طهاره كامله بالماء فيها مسح، ولبس الخف لا يمنع رفع الحدث، فطهاره الانسان وهو لابس حائلا من الحوائل ترفع حدثه، مش زي التيمم، التيمم لا يرفع الحدث، التيمم يبيح كما سياتي ان شاء الله. المسألة الثانية، ودي هتيجي في التيمم إن شاء الله، لو أن الإنسان عنده عذر في بعض أعضائه لا يستطيع أن يغسلها ولا أن يمسحها، فعشر الله ما يخلص وما فيش حائل يعمل ايه يعني. مثلا عنده جرح في يده اليسرى يعدي ايده الشمال دي ما تخلعش خالص؟ لا، لابد ان يتيمم عنها، يعني بدل ما يغسلها وما فيش مسح عليها يتيمم عنها. فهو بيغسل وشه عادي، يغسل ايده اليمين ويجي عند وقت غسل ايده الشمال يتيمم في الوجه والكفين زي التيمم العادي ده، يقوم مقام ايه؟ غسل العضو، وبعدين يمسح راسه، وبعدين يغسل رجليه الاثنين. يبقى الطهارة دي طهارة كاملة بالماء وفيها ايه؟ تيمم عن جرح. ثم بعد ذلك لبس خفا، فهل له ان يمسح عليه؟ نعم له ان يمسح عليه، لان هذه طهارة بالماء فيها شيء من التابع، والتابع مغتفر، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاصل. فالطهارة مش اصلها بالماء بالتيمم، لا، طهارة اصلها بالماء وفيها تيمم بدل غسل. هذا يختلف عن طهارة كاملة هي تيمم. الفرق واضح يا جماعة؟ يبقى لو تطهرت تيمما ما ينفعش امسح، لكن لو تطهرت بالماء وتيممت بدل غسل عضو لجرح فيه او لعذر فلي ان امسح على الخفين، لان هذه اسمها طهارة ايه؟ بالماء، وان كان وان وقع فيها تيمم. طيب إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، السؤال في الجبيرة الآن، لو أني لبست جبيرة على غير طهارة ينفع أمسح عليها؟ طب الخف أنا ممكن أضبط الموضوع، ما لبست الخف غير وأنا مصطهر، لكن دلوقتي ماشي في أمان الله، حصل ما حصل وقعت ورجلي اتكسر، مش في دماغي يعني رجلي هتتكسر، وبعدين مش واخدين يجبسوني وانا بتالم في شده الم، مش هقول لهم وضوني الاول، انا اصلا في حاله ظهور ماشي، فجبسوني يعني. انا لبست الان خف الجبيره، وضعت الجبيره لا على طهاره بس مش بايدي، يعني اعمل ايه يعني؟ وهذا حرج بالغ، انك لابد انك تتوضا. لا مش قادر اتوضا خلاص، او نسيت يا اخي الموضوع اصلا ذهلت عنه، فماذا افعل؟ والجبس محطوط ولا الجبيره محطوطه؟ الحنابلة ما يمسحش عليها، مش انت لبستها على غير طهاره ما تمسحش عليها، او تجاوزت موضع الحاجه، الدكتور بدل ما يجبس في القدم راح جايبها لك لحد الركبه ومش قادر تفكها خلاص، مع ان ده كله مش محتاج اليه، فاعمل ايه يعني؟ مش قادر امسح، مش قادر اشيلها وما لبستهاش على طهاره، او على طهاره لكن تجاوز القدر الحاجه، فماذا اصنع؟ لا هعرف اغسل، وانت تقول ما ينفعش تمسح، فماذا اصنع؟ يقول اذا لبسها على غير طهاره وشق عليه نزعها خاف ضررا بنزعها، خاف ضررا يعني اما المرض مش هيخف او هيزيد او الالم لا يتحمله، المهم في ضرر يعني، يتيمم بدل غسل هذا العضو. يبقى مش هيمسح عليها لكن يتيمم ايه؟ بدل غسل الرجلين. طب اذا كانت مشدوده زياده عن قدر الحاجه يعمل ايه؟ هيغسل الموضع المكشوف زي الاصابع مثلا، ويمسح الموضع اللي هو ايه؟ قدر الحاجه، ويتيمم بدلا عن الزياده على قدر الحاجه، يبقى جمع في العضو ده بين ثلاث حاجات، غسل في المكشوف، ومسح في الذي في الجبيره، في موضع الجبيره الذي وضع على موضع الحاجه، وتيمم بدل ما وضع زياده عن موضع الحاجه، لان الموضوع زياده عن موضع الحاجه ده ما ينفعش امسح عليه، لان جبيره ليس لم تستوفي الشروط. ففي الموضع اللي هو على قدر الحاجه اللي هو على القدم مثلا امسح، والحته بتاعت الكعب دي اللي هي الزياده في الوضوء ما كناش محتاجين اليها، لكن الدكتور جاهل وراح حاططها وخلاص مش فارقه معاه، فاتيمم بدل هذا الموضع. يبقى انا في العضو ده عملت ثلاث حاجات، غسلت المكشوف ومسحت على الموضع الذي شد على قدر الحاجه، وتيممت بدل ما وضع زياده بدل غسل ما تحت الذي وضع زيادة على قدر الحاجة. مين مش فاهم؟ انت مش فاهم؟ قول النقطة مش فاهم. عشان احنا نتكلم في الوضوء، لكن لو احنا في الغسل مثلا فهو شدله الكسر في الرجل، وهو شدله الحد الركبة، كسر بالقدم فقط. فمن الساق دي كلها لابد ان تغسل وعليها جبيرة. نعمل ايه طيب؟ ما ينفعش نشيل الجبيرة. فيتأمم بدل غسل هذه الساق، ويمسح على الموضع الذي شد على قدر الحاجة، ويغسل الجزء المكشوف من الفخذ والجزء المكشوف من القدم. أما إيه؟ أما إذا كان وضوءا، فلو كان العضو القدم لحد الكعبين كلها موضع كسر وكلها موضع حاجة وشد عليها، فهيمسح عليها بس، لأن ما زاد عن الكعبين ما فوق الكعبين مش داخل في الوضوء. فاهم إحنا النفس؟ يبقى أكتب لنا. لو أنا فاهم إحنا نبقى أكتب السؤال، أما مش فاهم نجاوبك دلوقتي. دي حكينا بقى ان شاء الله. معذور معذور ولا يستطيع استعمال الماء مع وجود. طيب، قال المؤلف رحمه الله مبينا أحوال الماسح فيما يتعلق بالمدة، متى يمسح يوما وليلة ومتى يمسح ثلاثة بلياليه. قلنا لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليه، في بقى زيادات لو نقبل كده. قال وإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، عكس يعني إيه؟ مسح مقيما ثم سافر. يعني دلوقتي في القاهرة ودي بلدي، ولبست صوف ومسحت عليه، لبست صوف ثم أحدثت ثم مسحت عند صلاة العصر، بعد ما صليت العصر وأنا مسحت على الصوفين سافرت اسكندرية، وما كانش سفر معصية، سافر أقضي حاجة من الحاجات المباحة، ثم وانا في اسكندرية عاوز امسح بقى في صلاة المغرب او العشاء، اعمل ايه؟ انا ذات مسافر، لكن اول مسحة كانت فين؟ في الاقامة، فاكمل يوم وليلة ولا اكمل ثلاثة ولياليها؟ اكمل يوما وليلة. طب العكس، احنا بدأنا بعكس، لكن اصل المسألة مسح مسافرا ثم اقام، مسح في سفر ثم اقام. انا في اسكندرية صليت العصر بعد أن مسحت على الصفين ثم جئت إلى مصر إلى القاهرة على صلاة العشاء، أكمل ثلاثة أيام ولياليها ولا أكمل يوم وليلة؟ أكمل يوما وليلة، لأني الآن إيه؟ مقيم. طب العكس، أنا الآن مقيم دي مفهومة، طب العكس أنا كنت مقيم ثم سافرت، لما أكملش مسافر؟ لأن المسح عبادة يرتبط أولها بآخره، فإذا وقع أولها في موضع الإقامة فلا بد أن يكمل إقامة، وإذا وقع أثره في الإقامة فإنه أيضا يغلب جانب الإقامة، لأنك لست مسافرا من أول المسح، فلا ينطبق عليك للمسافر ثلاثة بلياليه. طب دي وضح. الثالثة أو شك في ابتدائه، يعني أنا الآن في سفر وشاكك أول مسحة كانت في بلدي ولا في السفر، فبرضه إيه؟ فمسح مقيم أكمل يوما وليلة. لا، حتى لو عرف انه كان في اقامه هينفع مسح مقيم، لكن لو عرف انه مسافر اول مسح في السفر، لا انا هو انا الان في سفر، انا الان في سفر ثم مش فاكر اول مسح كانت فين، شاكك هل انا مسحت في القاهره اول مره ولا مسحت في اسكندريه اول مره، لا ادري. الحقيقه لو انا عارف ان انا مسحت في القاهره هكمل ايه؟ مسح مقيم، ولو انا عارف اني مسحت في اسكندريه اول مسحه هكمل مسح مسافر، وانا الان شاك فأكمل مسح إيه؟ مقيم يعني يوما وليلا. ثم قال مسألة ثانية اللي هي الصورة الثانية من صور المسح ثلاثة بلياليها. قال وإن أحدث، أحدث يعني مقيم، يعني أحدث وأنا مقيم، ده بداية المسح. بداية المسح منين؟ من الحدث بعد اللبس. أنا لبست صف في صلاة الفجر ثم أحدثت الساعة 7 صبح وما مسحتش. الساعة 7 نزلت سافرت، ركبت الأوتوبيس، الظهر أذن عليا في كفر الشيخ المرة دي، فأنا في كفر الشيخ دلوقتي. هل مسحته في القاهرة؟ لا. ومن إيه اللي حصل في القاهرة؟ أحدث أول مسحة بمسحها في كفر الشيخ، أحدث ثم سافر قبل مسحه، يعني فمسح أول مرة في السفر فمسح مسافر. المرة دي أنفح إيه؟ مسح مسافر، لأن المسح قلت لكم عبادة مرتبطة أولها بآخرها، فطالما أولها وآخرها وقع في السفر فإنني أمسح مسح إيه؟ مسافر. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ثم قال ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، شيء يلبس على الرأس وليس كالعمامة في مشقة النزع، وليس له أكوار، وليس له ما للعمامة من صفة. وكذلك الطواقي، الطواقي بتاعتها من نلبسها دي لا يجوز المسح عليها. وكذلك البرنس، عارفين البرنس؟ الجلابية المغربي بيبقى فيها احنا بنسميه زعبوط، صح؟ فهو ده اسمه برنس، ايضا لا يمسح عليه. يبقى لا يمسح قلانس ولا برانس ولا لفافة. لفافة خرقة تشد على الرجل، مش خف ولا جورب، لا خرقة تلفها كده وتشدها على الرجل، فأيضا لا يمسح عليه لأنها لا تثبت بنفسها وإنها تثبت بالإيه؟ بالشد. وإحنا قلنا ما يثبت بشده لا يمسح عليه. قال ولا ما يسقط من القدم، خف يسقط من القدم، واسع مثلا بيعمل رجلك فينكشف موضع الفرد فلا يمسح عليه. أو يرى منه بعضه، يعني هو لا يسقط من القدم لكنه يرى منه بعض القدم، إما لقطع فيه وإما لخفة في بعض مواضعه، موضع كده متاكل وخفيف فبقى شفاف مثلا، فلا يمسح هذا الخف ولا هذا الجورب. ثم قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. أنا الآن لبس خف، بعدين لبست خف تاني عليه قبل الحدث، لبست خف بعد الطهارة وما أحدثتش، وبعدين عاوز أدفى أكثر بس لبس إيه؟ خف تاني ما أحدثتش، فالمسح على الإيه؟ عن فوقاني، والحكم للفوقاني، وأظل أمسح إلى أن تنتهي مدة الفوقاني. يعني لو أنا لبست الساعة 7 الخف اللي تحت وبعدين الساعة 10 الخف اللي فوق بدون حدث، فالحكم والأمر كله يدور على الإيه؟ عن خف الفوقاني. مفهوم قوله أنه إذا كان بعد الحدث فالحكم للإيه؟ للتحتاني، وأمسح على الذي تحت لأني لبست الفوقاني على غير طهارة، واضح؟ فلو أحدثت وأنا لبست الخف اللي تحت، لبست خف ثم أحدثت فلبست خفا آخر، فالحكم على الإيه؟ على الذي تحت، لأن الخف الثاني ده لبس على غير طهارة، ماشي؟ طيب في مسألة يكثر السؤال عنها، وهي ما إذا لبس شرابا فوق شراب. يعني بعض الناس يقول لك خلاص انت بتقول الجورب الخفيف ما ينفعش المسح عليه، ليه؟ عشان شفاف مثلا، يعني هو فاهم كده، بس الموضوع مش عشان شفاف بس، احنا قلنا عشان ايه؟ لا يمكن متابعة المشي فيه عرفة، كلمنا في المرة اللي فاتت في الموضوع ده. فهو لبس شراب مقطوع مثلا او خفيف، وراح لبس عليه شراب تاني سليم مش حاجة. أو اثنين خفاف فوق بعض فبقوا الاثنين مع بعض ما يكشفوش القدم. فهل له أن يمسح؟ ليس له أن يمسح على واحد منهم، لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يمسح عليه، فاجتماعهما لا يحدث شيئا جديدا، إنما خف على خف بشرط أن يكون خفا يجوز المسح عليه، جورب على جورب نفس الحكم بس بشرط أن يكون جوربا مما يجوز المسح عليه. طيب إيه؟ لو مسح على التحتان يبقى الحكم معلق به. قال رحمه الله: ويمسح، بين الآن صفة المسح. قال: ويمسح أكثر العمامة، يعني لا يلزم استيعاب العمامة بالمسح، فليست كالرأس تمسح كلها، وإنما يمسح أكثر العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، ومعنى ذلك أنه مسحش إيه؟ العمامة مش مستوعبة لكل الرأس، فمسح على الناصية ثم أكمل على العمامة، فيمسح أكثر العمامة، وهذا خاص بأكوارها اللفات بتاعتها يعني دون وسطها. قال: ويمسح أكثر العمامة وظاهر، أنا عايزك تتمم القراءة دي، وظاهر قدم الخف. ما الفرق بين أن أقول وظاهر قدم الخف وبين أن أقول وظاهر قدم الخف؟ طب قرب، أنت قاعد كده بعيد كأنك مش معانا، فقرب عشان نحس أنك معانا. ما الفرق بين قول المؤلف بين أن أقرأ العبارة دي ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، دي قراءة، قراءة الثانية ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، قول الفرق. لا أجنبك، طيب ايه بقى عطف على ايه؟ ظاهري دي عطف على ايه؟ عطف على اكثر على العمامة. يبقى لما اقول ويمسح ظاهرة يبقى ظاهر معطوف على اكثر، وده مش مراد، وانما هي معطوفة على العمامة، ويمسح اكثر العمامة وظاهري، يعني واكثر ظاهري قدم الخف، فإن الخف لا يمسح كله وإنما يمسح ظاهره، أما الباطن الأسفل، أما أسفله فلا يمسح، باطن غير الأسفل لا يمسح أسفله وإنما يمسح ظاهره، وكذلك في ظاهره لا يستوعب الظاهر كله وإنما يمسح أكثر الظاهر، لذلك نقول وظاهري يعني وأكثر ظاهري قدم الخف، وكذلك الجورب. قال: من أصابعه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى باليد اليمنى ورجله اليسرى باليد اليسرى، والسنة أن يفرج أصابعه، يعني أصابعه مفتوحة كده ويمسح، وهذه صفة مستحبة، وإلا فكيف ما مسح أجزاء، يعني لو جاب من الساق إلى الأصابع ماشي، مسح على كذا مرة ماشي، المهم أنه إيه؟ يمسح، لكن هذه الصفة هي المسنونة. طيب، في الخف يستحب المسح أكثر الظاهر ولا يسن استيعابه، لا يسن استيعابه، ويكره غسله كما قلنا في الرأس، ويكره تكرار مسحه، ولو مسح الأسفل لم يجزئه، ولو مسح الأسفل مع الظاهر أجزأه مع الكراهة، فالسنة أن يكون المسح في الظاهر فقط، ومسح الأسفل مع الظاهر مكروه، والاقتصار على الأسفل لا يجزئ، الاقتصار على الأسفل لا يجزئ، لأن هذا ليس محل المسح. لذلك قال المؤلف: دون أسفله، يعني أسفل الخف فلا يمسحه، وعقبه المؤخرة فلا يمسحه، أي فلا يسن مسحهما، ولا يجزئ أيضا لو اقتصر على الأسفل أو على العقب. ثم قال رحمه الله: وعلى جميع الجبيرة، وهذا من مسألة يخالف فيها الجبيرة بقية الممسوحات، أن الممسوحات في الخف والجورب والعمامة ونحو ذلك لا تستوعب، وأما الجبيرة فتستوعب. ثم بين المؤلف رحمه الله حكم مسألتين مهمتين تنتقض بهما طهارة المسح، طهارة المسح تنتقض بهما. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ إيه محل الفرض في العمامة؟ الرأس. من عادته جرت بكشفه هو كده كده ظهر، لكن ظهر ما لم تجر العادة بكشفه وفحش يعني كثر، أو ظهر بعض محل الفرض في القدمين اللي هو إيه، من الرجلين إلى الكعبين ظهر بعض محل الفرض. مثلا أنا لابس الخف جيت أقلعه وأثناء الخلع بعد ما انكشف الكعبين رحت لابسه تاني، أو جيت أقلع الشراب الثقيل جيت أخلعه وقبل ما ينخلع خلص رحت لابسه تاني، ظهر الآن إيه؟ بعض محل الفرض بعد الحدث، فإن الطهارة فإنه لا يجوز المسح عليه، لازم أتطهر طهارة كاملة ثم ألبسه مرة أخرى. ولو كنت متطهرا وخلعته انتقضت الطهارة حتى لو كنت بالمدة، ثم ليس لي أن أعيده إلا بطهارة جديدة. يعني أنا صليت ومسحت عن الخفين، بعد ما صليت الظهر وأنا مسح عن الخفين ما أحدثتش ما عملتش حاجة يعني، خلعت الخفين ولسه 24 ساعة يعني لحد بكرة أو قريب من 24 ساعة، بعد ما خلعت الخفين وأنا مسحت عليهم بقى خلاص أحدثت ومسحت، قلت لا ده أنا يستني مدة ألبسه تاني، فجيت ألبسه تاني، ما ينفعش ألبسه تاني غير بطهارة جديدة، وطهارتي قد انتقضت ما ينفعش أصلي إلا بعد أن أتطهر. يبقى خلع الخف بعد الحدث يقطع المسح، فلا يجوز المسح عليه إلا بطهارة جديدة، وخلعه بعد الطهارة التي وقعت بعد الحدث ينقض الطهارة. هذا إذا ظهر بعض محل الفرض أو ظهر محل الفرض كله من باب أول. فأما لو كنت لابسا الخف على طهارة ثم خلعته قبل الحدث فهل لي أن ألبسه مرة أخرى؟ أيوة، لأن مفيش حاجة أصلا ومدة المسح ما لقيتش. مثال ذلك أني توضأت لصلاة الفجر ثم لبست الخفين ثم انتهت صلاة الفجر حران رحت خلع الخفين ما أحدثتش، بعد كده طلعت قعدت في التكييف فسقعت فلبست الخفين تاني ولم أحدث بعد، ينفع ولا لا؟ ينفع، لأن لبستهم على طهارة فيش حدث. لو كنت أحدثت ما ينفعش تلبسهم غير بعد طهارة، لو كنت أحدثت وتطهرت وخلعتهم انتقل الطهارة فبرضه ما ينفعش تلبسهم غير بعد طهارة، لكن أما خلعتهما قبل الحدث فلا إشكال. لهذا المؤلف يقول: إن ظهر بعض محل الفرض، متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، ومفهومه أنه قبل الحدث لا أثر لهذا، أو تمت مدته يعني مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة. يعني أنا مسحت المدة التالية من الحدث بعد اللبس، أحدثت في الساعة 12 وأول مسحة كانت في صلاة الظهر، يبقى أنا ببقى أمسح لحد إمتى؟ لحد الساعة 12 بكرة. أنا عارف بقى إن المسح لحد الساعة 12 والظهر بقى له ساعة، فقمت توضيت ومسحت الساعة 12 إلا 5. جت الساعة 12 خلصت المدة وأنا إيه؟ مسحت في المدة وفضلت لابس الظهر، فأذن الظهر، أصلي الظهر ولا لا؟ لا، لأن تمام المدة ينقض الطهارة. طب الساعة 12 إلا 5 مسحت وقمت صليت ركعتين وطولت فيهم شوية، فخلصتهم الساعة 12 و5 هتصلي 10 دقايق ركعتين. الساعة 12 انتقضت الطهارة وبطلت الصلاة. الجزء اللي وقع 12 ده خلاص بطل لأن الصلاة ما كملتش. أما لو أنا صليت ركعتين وخلصتهم 12 بالضبط يبقى إيه؟ صلاة صحيحة. يبقى إذا تمت مدته استأنف الطهارة ولو في صلاته. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. وقال في بقية بدني كان بلدا او معروفا او كثيرا تجد غيرهما وثواب العقل الا كثير الامر من قابل او قابل ومس ذكر مدخل او قبل ولكنهما من كل مشكل ومس ذكر ذكره او رد قبل بشهوه فيهما ها؟ وقال بظهر وانت بظهر كان فيها بطني اصلا بيرا من نسخة الشرح طيب اقول مش ده في المتن عندك؟ مش ده في المتن؟ بظهر كان فيها بطني وما توصلها ليه؟ لا مكروه شعر فتح العين ويجوز الاستثناء لكن اكثر شعر لا مس شعر وطين وطين ولا مع حائل في المتن ولا مع حائل ولا مفهوم بدل ولا يقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء، يعني مفسدات الوضوء. وأعقبه لباب المسح الخفين لأن الطهارة للوضوء تنتقض بهذه المفسدات سواء كانت غسلا كلها أو فيها مسح لبعض الحوائج. وسبق لنا بعض ما ينقض الطهارة اللي هو إيه؟ متى ظهر بعض محل الفرق بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. فهذه نواقض خاصة بالحوائج، لكن هذه النواقض مشتركة. النواقض اللي في الباب ده بعد الاثنين اللي فاتوا عندنا دلوقتي نواقض مشتركة. يعني ايه مشتركة؟ يعني بين كل متوضئ غسل جميع الأعضاء أو غسل ومسح على بعض الحوائل وماسح الحوائل داخل معنا في النواقض دي، لكن يختص باثنين زيادة اللي هما ايه؟ متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. واضح الكلام ده؟ يبقى في ناقضين فاتوا خاصان بمسح الحوائل، أما هذه النواقض فمشتركة. هذه النواقض التي ذكرها ثمانية، فما سوى هذه الثمانية لا ينقض الوضوء عندنا. يقول: ينقض يعني الوضوء ما خرج من سبيل. السبيل يعم القبل والدبر، يعني ما خرج من القبل وما خرج من الدبر. فما خرج من مخرج البول والغائط ينقض الوضوء. وقوله ما خرج من سبيل، ما دي من ألفاظ العموم، ما من ألفاظ العموم، لله ما في السماوات وما في الأرض، ما تدل على إيه؟ عموم الأشياء. يبقى قوله ما خرج من سبيل يعم كل شيء يخرج من السبيل، سواء كان طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد. معنا يا إخواني؟ أنا قلت إيه دلوقتي؟ سواء كان، كان إيه هو ده؟ خرج من السبيل، طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد. طب مثال النجس البول والغائط، مثال الطاهر المني والولد، المرأة ولدت ولادة ما فيهاش دم، خرجش منها نفاس. مثال القليل نقطة بول، نقطة بول أو دم، نقطة دم. والكثير معروف. مثال المعتاد البول والغائط، حاجة معتادة يعني تخرج من هذا الموضع، والريح. مثال غير المعتاد الحصى، يعني عادي يعني نخرج منك حصى ولا ده خلاف العادة؟ خلاف العادة. فكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، وأدلة هذا كثيرة، لكن ليس الدرس أو ليس من مهمنا في هذا الدرس أن ندلل على المسائل، وإلا فهذا الحكم له أدلة كثيرة. يبقى المذهب أن كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء، يبقى اللي يخرج منه حصوة ينتقض الوضوء، بول، غائط، ريح، دم، ولو نقص الدم تنقض الوضوء. امرأة ولدت ما خرجش منها نفاس، معناهاش غسل، لكن عليها ايه؟ وضوء. إذا كانت الولادة طبيعية خرجت من السبيل ولم ينزل منها دم فعليها الوضوء. قال ينقض ما خرج من سبيله، بدل ناقض الأول. وخارج، اسمع الناقض الثاني بقى، وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. أنا عاوز أتلاقى في الجملة دي اللي هي جامعة مانعة، جملة جميلة جدا. بلك وخارج من بقية البدن، بقية البدن يعني ما سوى السبيلين، يعني ينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، وقف يعني قليلا كان أو كثيرا. فلو انسد المخرج مثلا وخرج البول أو الغائط من مخرج آخر، ودي بتحصل كثير، فنقطة بول أو أقل شيء من الغائط خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء. يبقى البول والغائط من أي موضع خرج، من السبيل أو من غير السبيل، نقض مطلقا قليلا أو كثيرا، صح كده؟ رح أقول لك بقى، وما سوى البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين، لأن لو خرج من السبيلين حينقض ولو قليلا، نقص الدم، أي حاجة تخرج من السبيلين تنقض. أنا ده بتكلم في غير السبيلين، إن كان بولا أو غائطا نقض قليله وكثيره، وإن كان غير بول وغائط خرج من غير السبيلين يعني من سائر البدن نقض بشرط، إذا كان كثيرا، وشرط ثاني إذا كان نجسا. إذا في شرطين في غير البول والغائط الخارجين من غير السبيلين، أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. فما مفهوم هذا؟ أن القليل ولو نجس لا ينقض، وأن الكثير الطاهر لا ينقض، وأن القليل الطاهر برضو لا ينقض. صلى الله عليه وسلم. إذن الآن تكلمنا عن نقض، النقض الأول ما خرج من سبيل مطلقا، طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد. النقض الثاني خارج من بقية البدن، بقية البدن دي تعم ما فوق السرة وما تحت السرة، ما تحت المعدة وما فوق المعدة، كله خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا نفض مطلقا قليلا أو كثيرا، أو كان غير بول وغائط فلا بد أن يكون كثيرا نتف. إذا النقض الثاني البول والغائط قليله وكثيره من غير السبيلين، والنجس الكثير من غير السبيلين، ومفهوم ذلك أن الطاهر من غير السبيلين زي العرق والبصاق ونحو ذلك لا ينقض مطلقا، البلغم العرق هذه لا تنقض مطلقا. طيب والنجس اليسير لا ينقض أيضا إذا كان من غير السبيلين، نحن نتكلم في غير السبيلين، يعني مثلا شوية دم حاجة بسيطة، دم نجس بإجماع العلماء، والقيء نجس، فلو تقيأ الإنسان أو خرج منه دم يسير أو كان القيء يسيرا أو قلس، القلس اللي هو يملأ الفم، عارف ما تتكرع كده وتطلع بقية الطعام، لا يملأ الفم كله، ما تكونش زي القيء في الكسرة، فهذا اسمه قلس، هذا لا ينقض الوضوء لأنه يسير. فإن كان ذلك كثيرا، قيء كثير دم كثير، فإنه ينقض الوضوء. طيب وبإذن أو كثيرا نجسا غيرهما، فما ضابط الكثير؟ يعني أعرف أن ده كثير وده قليل. قالوا والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. قالوا إيه؟ والكثير ما فحش في نفس يعني في روح في باطن كل أحد بحسبه، يعني الإنسان لو شافه كثير يبقى كثير، ولو رآه قليلا يبقى قليل. انت في نفسك ده كثير ولا قليل؟ وقيل الكثير ما فحش في اوساط الناس، في نفس اوساط الناس، فقول ثاني، لكن معتمد ان الكثير ما فحش في نفس كل احد بحسب. النقل الثاني، ما تقول لي كده النقل الثاني هو؟ ايوه انت دورك. وإيه تاني؟ لا لا ده الأولين، أنا دلوقتي بالثاني. الثاني النقد الثاني هو قول النقد الثاني هو عشان غير النجس، تكون صح غيرهم، يعني انت قلت غير قدمت بس غير فضاع المعنى خالص. طيب الناقض الثالث قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. زوال العقل يعني تغطية العقل، ودخل في ذلك الجنون والإغماء والسكر والنوم، أربع حاجات، الجنون واحد عافانا الله وإياكم بيجي له جنون غير مطبق، يعني يروح ويجي يجي له حالة يعني يجن ثم يفيق، أول ما يجي له الحالة تنتقد الطهارة. ليه؟ إنه عقله خلاص لا يعي، ربما خرج منه شيء فهو أبلغ من النائم، النائم ينبه إذا انتبه. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، يعني حلقة الدبر، وكاء يعني كأنها الايه تربطها يعني، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فأنت مش عارف اللي بيحصل، ربما يخرج منك شيء، هذا المجنون. كذلك المغمى عليه قليل وكثير، قليل للجنون لو جن دقيقة واحدة، لو أغمي عليه دقيقة واحدة على أي حال، قائم قاعد جالس نائم مضطجع محتبي ساجد راكع أي صفة، أغمي عليه على أي صفة، جن على أي صفة، وكذلك السكر، كل هذا ينفض الوضوء مطلقا. والرابع النوم، لكن النوم فيه تفصيل. قال: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. مفهوم ذلك أن يسير النوم من غير قائم وقاعد، يعني مثلا مضطجع، محتبي، ساجد، راكع، ممدد، ونام نوما يسيرا، ايه حكمه؟ لا، بل ينقض. انما استثني حالتين بس، يسير النوم من قائم وقاعد، يبقى يسير النوم من غيرهما ينقض، كثير النوم من غيرهما ينقض برضه، كثير النوم منهما يعني من قاعد او قائم بس نام كثيرا ينقض. يبقى استثناء حالتين، النوم اليسير بشرط ان يكون من قائم او قاعد. طب ايه بقى نعرف ازاي النوم الكثير والقليل؟ نقول بقى ما تفرقش في نفس كل احد بحسبه. ايه ضابط الكثير هنا واليسير؟ قال لك ما دام الانسان يسمع ما يقال ويعيه ويفهمه فليس نائما حتى لو كان مغمض عينه. طالما انت سامع وفاهم يبقى انت مش نايم. فان سمعت ولم تفهم فنومك يسير، فإن لم تسمع فنومك كثير، فإن رأيت رؤيا فنومك كثير، فإن شككت هل هي رؤيا ولا حديث نفس فالأصل عدم النقض وأنت متفكر، وإن شككت هل النوم كثيرا أو قليلا فالأصل الطهارة وأن طهارتك باقية. كل ده لو انت جاء قاعد او قائم، لكن في غير قاعد وقائم اول ما تغمض عينك وما تسمعش وما تفهمش الكلام حتى لو سمعوا انتقضت الطهارة المطلقة. واضح كده يا جماعة؟ يبقى انا سمع الصوت وفهمه يبقى انا مش نايم، انا سمع ومش فاهم يبقى ايه؟ نوم يسير. طب لا سمع ولا فاهم نوم كثير. طب رأيت رؤية كثير برضه. طب شاكك رؤية ولا حديث نفس الأصل عدم النقض. طب شاكك كثير ولا قليل الأصل برضو عدم النقض وأن الوضوء باقٍ. استثنوا من النوم الذي ينقض نوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تنام عيناه ولا ينام خلفه صلى الله عليه وسلم عليه. ده كده رقم كم في النواقض؟ 3 من 8 بقينا 5. نقف عند الرابع لأن فيه بعض التوضيحات في مس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من الخنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله من شهوة فيهم. مسألة لمس ذكر ذكره أو أنثى قبله دي فيها 60 صورة. كلمة لمس ذكر ذكر أو أنثى قبل لشهوة فيهما، شو الكلمتين دول تحتهم 60 مسألة. طبعا مش هنقولها لأن ما ينفعش نقولها، لكن هنوضح كلام المؤلف ونقتصر على تصويره إجمالا المرة القادمة إن شاء الله. اكتب على تقول أسئلة يعني دلوقتي شوف قد إيه اكتب برضه في السؤال. استعملت صوتك عشان أنا سمعت السؤال لكن اكتب السؤال. أيوة اكتب السؤال أنا جاوبك إن شاء الله. عشان الناس تقول يعني اللي بعد اشمعنى اللي قاعد قدامك تجاوبه؟ لو واحد صاح من آخر المسجد راح صاح كده وقال لي صوت عالي. فمفيش فرق، خلي الموضوع كله بالكتاب. آه